الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. وسع على عبادك المقلين. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الحديث عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ذكر من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شهد وبلغ أن الله يحب عليا وأن رسول الله يحب عليا بسبب فعل من أفعاله وبسبب قربه من الله سبحانه وتعالى. علي كما قلنا كان فارس الجيوش والقتال، وكان فارس الخطابة وفارس الشعر وفارس الحكمة. آتاه الله خيرا كثيرا، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما سمعنا امبارح ورث البكاء والفطنة وحسن التصرف ونقاء الفطرة عن أبيه، والزعامة والقيادة والشجاعة. أيضا تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. وإذا كان ربيبا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو المصطفى وهو المعصوم صلوات الله وتسليماته عليه، والنبي هو الذي تربى على عين الله. الله ربى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وتولاه بعنايته وقال فإنك بأعيننا. رباه ربه وعصمه من صغره صلوات الله وتسليماته عليه، فما ارتكب سيئة ولا خطر على قلبه ميلا إلى فاحشة ولا إلى سيئة ولا إلى شرك ولا إلى صنم ولا إلى غير ذلك، إنما عصمه الله سبحانه وتعالى. إذ النبي تربى على عين الله، وهو الذي ربى سيدنا عليا رضي الله عنه وأرضاه، فإذا كان هو الذي رباه فسيكون على شاكلة مربيه صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل أصحابه أجمعين. رباه ثم إنه لما تنبأ النبي، تنبأ يعني أصبح نبيا، أصبح يستقبل الوحي والعلم والنور والهداية وألوان التربية من السماء من خلال القرآن ومن خلال الوحي ومن خلال لسان جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما في واحد ما بيقولش عم صلى الله عليه وسلم، واحد ما قالش، واثنين وثلاثة واربعة، وانا قاعد يعني انا الحمد لله ببص على الشاي صلى الله عليه وسلم عامل ليه كده مش عارف، ما ينفعش يصلي عليه باللسان، عليه الصلاه والسلام يشغل لسانه عشان اللسان يعني يسعد بالصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحنا قلنا اللي بيصلي على النبي هو اللي كسبان، عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا رفع درجاته وصلى عليه وسيدخله الجنه في اول الداخلين، واما الاول من يفتح باب الجنه هو صلوات الله وتسليماته عليه. ويدخل الناس من ورائه ثم أمته ثم الأمم من بعد، يعني مكانته عند الله عالية وغالية. لكن الذي يصلي عليه أولا طاعة لله، ثانيا أداء لحق رسول الله، ثالثا عشان تدخل أنت في الناس الكويسين اللي بيصلوا على الناس اللي هم الملائكة، يعني هو حد يطول أن يبقى في صفوف الملائكة ما حدش يقول إلا بالصلاة على رسول الله وبكثرة ذكر الله، لأن الملائكة أبهار أبرار لا شغلهم سوى ذكر الله وسوى سائر الخيرات وسوى حب الخير وأهله. فأنت لما بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أنت الذي تزداد نورا وقربا من الله، ثم أنك تحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن ما أحوج إليها. الشفاعة ما أحوج إليها، لأنها ستنقذ من الكرب، تنقذ من الكرب، تنقذ من كربة البعث والحشر، تنقذ من كربة الصراط، تنقذ من كربة تطاير الصحف عند الميزان. ولذلك هو الذي قال صلوات الله وتسليماته عليه أنه سيكون عند الصراط وسيكون عند الميزان وسيكون عند الحوض. ولما سيدنا علي يقول له أسألك أن تشفع لي، قال إني فاعل إن شاء الله، إني فاعل إن شاء الله. قال أين أطلبك؟ أدور عليك فين في يوم القيامة؟ طبعا في الهيطة دي، ما أنت مش زحمة، مش في ميدان في 500 واحد، ولا في مسجد في 1000 واحد، ولا في مدينة فيها 5000 20000 30000، ولا مدينة كبيرة من اللي فيها مليون ولا 3 مليون زي القاهرة 5 مليون 6 مليون. الدور فين في 6 مليون؟ يوم القيامة مليارات الناس كلها موجودة في الحشر. أين أطلبك؟ ودي يعني من الإدلال على رسول الله، من الإدلال على رسول الله، يعني من شدة القرب، من شدة الحب، ومن شدة الثقة والعشم في النبي عليه الصلاة والسلام. قال له دور عليك فيه، قال له اطلبني عند ثلاث، عند الميزان وعند الصراط وعند الحوض. عند الميزان حتى تطاير الصحف، كل واحد خايف ترى عنده ذره زياده ولا ذره ناقص، ذره زياده ولا ذره ناقص، ذره زياده ناقص، ترى ياخذ باليمين ولا بالشمال ولا من وراء ظهره. والمسلم هو الله. ادل يا رب. سبحان الله العظيم وبحمده. فاني لا اخطئ هذه الثلاث، لا اخطئ هذه الثلاث، يعني لازم اجد واقف عشان مين؟ عشان الامه اللي ما عرفتش بقدره، عشان الامه اللي تركت طريقه، عشان الامه اللي مش عاوزه تصدق اللي قاله واللي جابه من القران. الا من رحم الله، الا من رحم الله، الا من رحم الله. فواقف عشان الامه عند الميزان، عشان شاف الناس في كربه، لعله يشفع لبعض من يشفع لهم بحسنه واحده، بحسنات ترجح ميزانه فيدخل مع الداخلين الى الجنه. وعند الصراط، وقلنا الصراط كربة، الصراط ما بعدها كربة، دعوة الناس جميعا ودعوة الأنبياء جميعا، سلم سلم سلم سلم، اللهم سلم. وعند الحوض حيث يسقي أمته، ما لم يغيروا وما لم يبدلوا وما لم يحرفوا، لأنه يقدم الماء، يقدم الماء من حوضه صلى الله عليه وسلم، أبيض من اللبن وأحلى من العسل. ما يعني في العسل؟ تقول أشرب العسل إزاي في الدنيا؟ أشرب العسل إزاي بالذات في الحر؟ العسل سخن، تشرب العسل إزاي؟ طيب اللبن لما يكون بارد في الثلاجة وممتاز، مغلي في الثلاجة بارد، شفاء. ماء الحوض يعني أبيض من اللبن وأحلى من العسل، بس ما تفكرش انه يبقى تقيل زي العسل، يقول زي ما العسل بيعمل مش عارف ايه وبيعمل ايه. يا عم ده حاجه حلوه، ده ربنا بيمتعك، بيمتعك، بيكرمك في دار كرامتك. فلا تقس امور الجنه على امور الدنيا. انهار من ماء غير آس، انهار من عسل، عسل مصفى، انهار من خمر لذة للشاربين، انهار من عسل مصفى، انهار. ما تقولش اعمل ده ايه الكلام ده كله، تقولش اوديك فين؟ انت هتستمتع بيه وتتلذذ بيه، ومش ما فيش يعني تقول اتملت المعده واتنفخ البطن ومش عارف، ما فيش الكلام ده. انت تاكل وتستمتع على طول، وما فيش مشاكل، لا في امعاء ولا في مريء ولا في الكلام ده. تاكل وبعدين بيطلع مشك، تشم ريحه حلوه، ما فيش لا دوره ميه ولا صرف صحي. فيعني تستمتع ان شاء الله. اللهم صل على محمد. فلما هتصلي على النبي هتعمل ايه؟ هتفوز وتسعد وترقى، انت اللي تقدر تعلى فوق. ما تفكرش انك بتصلي عليه عشان محتاج لكده، وما تصليش على قبيل العاده، تجري على سنه كده وخلاص. ده احيانا حتى الواحد هو بيتكلم في الدرس او كثير من الناس لما يتكلم في الدرس صلى الصلاه هو مستعجل عايز يكلم يكمل الكلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى سيدنا علي. واذا كان رباه على الوحي والنبي متربي طبيعي ومتربي فيه الحلم وفيه العلم وفيه الجود وفيه الكرم وفيه بسطة الوجه وفيه اللين وفيه البشاشة وفيه وفيه يبقى سيدنا علي لازم ياخذ حاجة منه. ده عيل صغير لما يكون ماشي مع واحد بينطبع فيه سمات من يجاوره. هكذا كان عليا كان علي رضي الله عنه في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام فشهد أهل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هي شهادة الحق إن شاء الله. وذلك كان في يوم خيبر. يوم خيبر كانت آخر معركة مع اليهود عليهم لعنة الله كثيرة مع الحاقدين على الإسلام مع الكارهين على الإسلام مع المستكبرين والمتعارين على كل خلق الله في كل زمان وفي كل مكان. اليهود كان آخر موقع معهم في خيبر ودي يعني تحتاج إلى لقاء ثاني إن شاء الله. فالنبي عزم على أن يدخل عليهم ويؤدبهم وحاصر الخيبر وبعدين قال لأعطين غدا أو في الغد الراية لأعطين الراية في الغد رجلا يحبه الله ورسوله. بايت الأصحاب طول الليل يقول يا ترى مين اللي يحبه الله ورسوله مين اللي يأخذ الراية وراية عندها يقتحم يقتحم اليهود اليهود المحصنين عندهم حصون يعني تحميهم ولا يدخل عليهم يبقى مغامر فمين يرفع الرماية هيمسك الراية بكرة. باتوا والصحابة حتى سيدنا عمر يقول ما لم أستشرف إلى الولاية ولا الإمارة كما استشرف في هذا اليوم ما قال إيه ما كانش يتمنى أنه يبقى إيه قائد ولا زعيم في مكان في وقت معين إلا الليلة دي عشان إيه عشان يحبه الله ورسوله. وسيدنا سعد هو الذي يروي هذا الكلام يقول رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله سهل بن سعد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شهادة ما بعدها شهادة شهادة يعني طبعا دي من الغيب الذي أخبر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله شهادة منتهية معتمدة وبعلم الوصول ولا نقاش فيها. قال فبات الناس يدوكون يخوضون كلهم يقول من يا ترى من يا ترى من يعطاها يخوضون يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها كل وضعها رايح وعشمان إيه هو هيدخل وزي ما يقولون هيقتحم على اليهود ممكن يقتل لكنه عايز يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يكون أن يعطاها قال أين علي بن أبي طالب. والنبي لما يختار ما بيختارش بمزاجه علشان قريبه ولا محاباه ولا مجامله ده بيختار لانه هو ربنا بيقول له كده لا يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يهمس ولا عينه تربش الا بقدر الله وبوحي من الله لانه رباني لا يتاتى منه الا من قبل الله سبحانه وتعالى جل شانه. فمحدش فكر يقول عشان ابن عمه طب ابن عمه في احد ما في البدر كمان في بدر لما حب الكفار طلع ثلاثة من صناديدهم وأقوى رجالهم وقالوا يا محمد أخرج لنا ثلاثة من أهلك من رجالك من الناس اللي عاملين المسلمين معك دول عشان نقتلهم. فأخرج قرابة أخرج علي أخرج حمزة أخرج قريبين منه يبقى بيضحي بأقاربه وفي نفس الوقت يعني لما يرشحهم يرشحهم لأنهم جديرون بذلك لأنهم يستحقون ذلك لأنهم عندهم الكفاءة لهذه المواقف. لا يظنن أحدا أن النبي كان جامد صلوات الله وسلامه عليه. أين علي ابن أبي طالب ما كانش موجود، الناس كلها جاية ومتطلع على انها ايه تاخد الراس. قالوا يا رسول الله يشتكي عيني، قاعد في الخيمة مريح عينيه ايه تعبان مش قادر يمشي، الشمس فيها رمل. قال فأرسله إليه يجينا، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. نحل المشكلة يعني، هتأزم العملية ولا ايه؟ تأزم عينه وجعاه يبقى محدش يروح، لا أول وحي قال علي هيروح هيروح. وسبحان الله العظيم وبحمده لما يكون عينه علي رمداء يبقى لازم نشوف لها علاج، مش عايزين طبيب ولا دكتور ولا ندور على الحكيم ولا الممرض ولا المشرف ولا النوام ولا أي حاجة، هنجيب علاجها سريع. بصق في عينه ودعا له برئ وما رمدت بعده، سبحان الله العظيم وبحمده، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. ولم يكن سيدنا علي وسمع الكلام بتاع الليل لأن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، سمع الكلام ده مش قادر يطلع يبقى يعني الرمد غالب عليه مش قادر يمشي، عينيه مش قادر يمشي منها. فلما يأتي رسول الله يبصق ويدعو كأن لم تكن فيها شكوى، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي هياخذ التعليمات بقى من النبي عليه الصلاه والسلام، نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نفضل نحارب فيهم لحد ما يخشوا الاسلام ولا نعمل ايه؟ هذا رايح بسلاح ورايح بسيف ورايح شهم وشجاع ومن فرسان الامه سيدنا علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذ انفذ، يعني توكل على الله وامشي على رسلك، امشي كده ايه بالهوينه بالراح، ادخل عليهم بالايه الراحة يعني، حتى تنزل بساحتهم، انفذ على رسلك حتى تتصل أو تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، قل لهم ندعوهم إلى الإسلام، تؤمنوا بالله وبمحمد رسول الله وتخليكم معانا وانتم عايشين في الأمان، وأجب البلد بلدكم والغطاء، وعندهم زرع ونخل وتمر، وكانوا مزارعين من أنجح الزراع أهل خيبر، عندهم خيرات كثيرة جدا، فأنت تدخل الإسلام وخليكم في الخير اللي انت فيه وتاخذ الثمر وتاخذ الأرض أرضكم وعايشين معاه. أو ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه في الإسلام، يعني تدخل الإسلام والإسلام معناها تعمل كذا وكذا وكذا، الصلاة وصوم وزكاة وحج وتقوى ومحبة الإسلام وعدم معاداة المسلمين وعدم موالاة أعداء المسلمين، أركان الإسلام ومطالب الإسلام يقرئها إياه ويعلمها إياه. فوالله يعني شوفوا، عارف سيدنا علي من النوع المتحمس، الشباب ممكن يقتل على طول ويحارب، فبيقول له يعني فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أنت لما تدعوهم واحد يدخل الإسلام أفضل، إحنا مش عايزين نقتل، ودي خطة الإسلام وده منهج الإسلام، مش المطلوب أن يحارب أن يقتل الناس، لا يقتلهم ليه؟ وعايز يقول لهم أنت مش عايزين تخش الإسلام ليه؟ ليه الإسلام مش عاجبكم؟ الإسلام فيه وفيه وفيه وفيه كذا، طب ليه واقفين بتتآمروا على المسلمين؟ ده المسلم بيحب لكم الخير والإسلام بيحميه والإسلام يعني يفهمهم الخير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو نفسا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الجمال التي كان يحبها العرب، نوع من الجمال تسمن بسرعة وتنجب كثيرا وقوية ومعروفة بجسدها في صفاتها مواصفاتها يحبونها العرب. يعني لو واحد دخل في الإسلام مكسب ليك أحسن ما يكون عندك 500 جمل ممتازين متميزين. والنهارده تقول لأي واحد لأن يهدي الله بك رجلا أحسن لك من 500 كساح ولا تريلا ولا طيارة ولا باخرة بضائع وناقلات البضائع أحسن لك. ما تقول ما يقول لك حمر النعم، إيه حمر النعم دي؟ يا مسلم يا اللي قاتل النهارده لأن يهدي الله بك نفسا خير لك من حمر النعم، من يعني من خيرات الدنيا مما يتمناه الناس. نجل تمام البنوك، تتبنى الطيارات، تتبنى الغواصات، تتمنى للقصور، تتمنى اي شيء، تتمنى الفلل، تتمنى عندك مدينه سياحية مليانة من الأمتعة الحلال الحلال الحلال ده كويس، لأن يهدي الله بك نفسا أفضل من ده كله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عليا لأنه يعرف فطنته وذكاءه وحسن تصرفه ويعرف قيادته وشجاعته، ثم إنه لما رأى فيه حماسا أراد أن يهدئه فقال ادعوهم إلى الله وبالإسلام للإسلام وبحق الله فيه، فإن لأن يهدي الله بك نفس خير لك من أمور نعم. رضي الله عن علي وصلوات الله وتسليمات على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، اللهم اهدنا من عندك، واشد علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك، وانزل علينا من بركاتك. بارك لنا في اعمارنا وفي اعمالنا وفي رزقنا وفي ذرياتنا، بارك لنا في علمنا وفي عملنا وفي ارزاقنا وفي ذرياتنا وفي اعمارنا، بارك لنا في علمنا وفي عملنا وفي ارزاقنا وفي ذرياتنا وفي اعمارنا. وصلى الله على سيدنا محمد، والله اعلم، وبارك الله فيك. نعم قول لي بالله زود شويه من الدرس. اقول لي مين مش بتاع تمام.